بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. تعريف أصول الفقه. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. الفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تعريف أصول الفقه. أصول الفقه يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول تعريفه بالنظر إلى مفرديه، والاعتبار الثاني تعريفه بالنظر إلى كونه فنا، بالنظر إلى كونه مركبا وعلما على هذا الفن. وسنعرفه باعتبار مفرديه، ونعرفه أيضا باعتباره مركبا وعلما على هذا الفن. فالأصول في اللغة يطلق على معان منها الشرف والحسب وأسفل الشيء إلى آخره. والأصول أو الأصل عند العلماء رحمهم الله تعالى يطلقونه على إطلاقات: الإطلاق الأول الدليل، كقولهم: الأصل في وجوب الصلاة قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويطلقونه أيضا على المقيس عليه في القياس، يطلقونه أيضا على المقيس عليه في القياس. القياس كما سيأتينا له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة جامعة وحكم. فالفرع هو المقيس، والأصل هو المقيس عليه. ويطلقونه أيضا، يطلقون الأصل على القاعدة المستمرة، على القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل. فالأصل عدم أكل الميتة. الفقه في اللغة الفهم مطلقا، وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. يقول في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفه: هي العلم بأدلة الفقه الكلية، أو هو العلم بأدلة الفقه الكلية. وقول المؤلف رحمه الله هو العلم بأدلة الفقه الكلية لآخره، هذا سنبينه. هناك تعريف كثيرة لأصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، ومن أحسن التعريف وأشملها أن أصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية، معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فقولنا معرفة، المعرفة هي الإدراك الذهني، وقيل معرفة ولم يقل، أو قلنا معرفة ولم نقل علم، لأن المعرفة تشمل ما هو ظن وما هو علم، لأن مسائل أصول الفقه منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي. فقولنا معرفة لكي يشمل الأمور القطعية والأمور الظنية. معرفة أدلة الفقه، أدلة الفقه، الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى علم مقطوع أو مطلوب. نقول الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى علم مقطوع أو مظلوم. والأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة تفصيلية، وهذه لا يبحثها العلماء رحمهم الله في أصول الفقه، وإنما يبحثها الفقهاء، نعم يبحثها الفقهاء. والقسم الثاني أدلة إجمالية، وهذه هي التي يبحثها العلماء رحمهم الله والأصوليون في أصول الفقه. الأدلة الإجمالية، نحن قلنا الأدلة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أدلة تفصيلية، هذه لا يبحثها. مثال ذلك، نعم مثال ذلك عدم وجوب صلاة الوتر، مسألة ما هو دليلها؟ دليل التفصيل لها حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه، حديث ابن عباس أنه سلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوم من الكتاب، إلى أن قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قوله 5 صلوات في اليوم والليلة يدل على ماذا؟ يدل على أن الوتر ليس واجبا. لو كان الوتر واجبا لكانت الصلوات التي في اليوم والليلة 6 ما كانت 5. هذا دليل تفصيلي، هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله، الأصليون لا يبحثون هنا. لكن وش يبحثون؟ يبحثون الأدلة الإجمالية. والأدلة الإجمالية، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف، الأدلة الإجمالية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أدلة متفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقسم الثاني أدلة مختلف فيها، مثل الاستصحاب، قول الصحابي، الاستحسان، إجماع أهل المدينة المصلحة المرسلة إلى آخره. هذه أدلة مختلف فيها. هذه الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها هذه تسمى عند العلماء بالأدلة الإجمالية، وهذه هي التي يبحثها العلماء رحمهم الله في أصول الفقه، فهم يبحثون في الأدلة الإجمالية. كيف يبحثون في الأدلة الإجمالية؟ يبحثون في هذه الأدلة الإجمالية من وجهين. الوجه الأول ما هو الحجة، أو يعني ما هو الدليل الذي يكون حجة من هذه الأدلة وما ليس حجة، يعني ما هو الدليل الذي يكون حجة والدليل الذي ليس حجة؟ القرآن هل هو حجة أو ليس حجة؟ القياس، شروط الاحتجاج به إلى آخره، إجماع أهل المدينة، الاستصحاب، الاستحسان إلى آخره. ما هو الذي يكون حجة والذي لا يكون حجة؟ هذا وجه. الوجه الثاني يبحثون أحوال هذه الأدلة وعوارضها، أحوال هذه الأدلة وعوارضها من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والناسخ والمنسوخ والظاهر والمؤول إلى آخره. يبحثون عوارض هذه الأدلة وأحوالها، معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وقولنا معرفة أدلة الفقه الإجمالية يعني الكلية، يعني الإجمالية بمعنى الكلية التي لا تتعلق بشيء معين. وقولنا وكيفية الاستفادة منها يعني معرفة شرائط الاستدلال، يعني معرفة شرائط الاستدلال بالسنة، شرائط الاستدلال بالقياس إلى آخره، معرفة تعارض الأدلة، معرفة الترجيح عند تعارض الأدلة، وحال المستفيد. المستفيد هنا المجتهد، ففي أصول الفقه يبحث عن المجتهد وأحكامه، شروط الاجتهاد. كذلك أيضا في أصول الفقه يبحث عن الفتوى وشروطها وعن التقليد إلى آخره. فتبين لنا، نعم تبين لنا من خلال هذا التعريف ما هو أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، وأن أصول الفقه ومعرفة أدلة الفقه الإجمالية. ذكرنا المقصود بالإجمالية الكلية تتعلق بشيء معين، وأن هذه الأدلة الإجمالية أنها تنقسم إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، وأيضا كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ما يتعلق بشروط الاستدلال إلى آخره. وأيضا تكلمنا عن معرفة هذه الأدلة الإجمالية بأي شيء يكون، وأنه يكون بأمرين. الأمر الأول ما الذي يكون حجة من هذه الأدلة، والأمر الثاني معرفة أحوال هذه الأدلة وعوارضها، ما يسمى بدلالات الألفاظ، العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول إلى آخره، والنص إلى آخره. كيفية الاستدلال منها معرفة التعارض والترجيع، شروط الاستدلال إلى آخره. حال المستفيد هو المجتهد. ولهذا قال لك المؤلف أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. ذكرنا الكلية ما هي؟ لا تتعلق بشيء معين، والمقصود بالكلية هنا ماذا؟ المقصود بالكلية لا تتعلق بشيء معين، وإنما هي قواعد كلية. نعم قواعد كلية. والأدلة كما ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها إلى آخره. وقولنا كلية مثل الأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل كلي لا يتعلق بشيء معين. النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، الإجماع حجة قاطعة، القراءة الشاذة ليست حجة إلى آخره، هذه أدلة كلية. قال وذلك أن الفقه إما مسائل، هذا الكلام كله الذي ذكره المؤلف رحمه الله كله بعضه مرتب على بعض، وهو يدلك على أهمية معرفة علم أصول الفقه وأن الفقيه محتاج إليه. يعني وسنأتي إن شاء الله سنقرأه إن شاء الله نضرب له مثال بإذن الله. سبحانك اللهم.